وجاء في الحديث أن المزر في علمه مع الكرام البرر وجاء عن نبينا الأواه حملة القرآن أمر الله لأنه كلامه المرفع وجاء فيه شفيع مشفع وقد أتت في فضله آثار ليس التهفي بحقها أسفار فلنكتفي من هذه ما ذكرنا ولنصرف القول لما قصدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، كان هذا الدرس شرح الدرر اللوامع في مسجد الحاج محمد الريفي، ويوم الأربعاء الماضي مع صلاة المغرب ذهبنا إلى الدرس كالعادة، فوجدنا يعني أن الأمور تغيرت. هؤلاء أصحاب التسجيل غير موجودين، الكرسي الذي كان يسمى بالكراسي العلمية رفعوه غير موجود، فعلمنا أن الدرس يعني قد توقف. هذا يعني شيء، وشيء آخر أن الناس ذهبوا، طلبة وكذا والفقهاء ذهبوا إلى الدرس إلى عين المكان كذلك ورجعوا، وكذلك يعني نحن، وهذا ليس من الآداب في شيء، هذا التعامل لا يليق، لا يليق حتى في الأمور العادية مثل أمور الدنيا وكذا أو كذا لا يليق، فما بالك بالعلم المتعلق مباشرة مع كتاب الله تبارك وتعالى. فهذا يعني سوء الآداب أنك توقف الدرس الذي يستفيد منه الناس وهم يهاتفونني حتى خارج المغرب، ومع ذلك يعني هذه الجهة التي أوقفت هذا الدرس يعني هي جهة غير في الحقيقة غير مسؤولة. وعلى أي حال، فالدرس سيستمر في مقر جمعية أبي شعيب الدكالي ومدرسة ابن القاضي، ونحن لم يضيع لنا شيء، نحن لم يضيع لنا شيء والحمد لله. فإذا أغلق باب أو أغلق عبد من عباد الله بابا فسيفتح الله تعالى أبوابا، والحمد لله رب العالمين. اتفقنا على أننا سنعيد مراجعة خفيفة في باب الراءات إن شاء الله، ونحاول ما أمكن أن في هذا يعني أن نكمل هذا الباب في هذه الليلة لنشرع إن شاء الله بحول الله في الدرس الآتي في درس آخر جديد إن شاء الله تبارك وتعالى. قال الناظم رحمه الله: القول في الترقيق للراءات محركات ومسكنات. الناظم رحمه الله هذا باب يعني عقده، قال هذا باب في ترقيق الراءات محركات ومسكنات، أي الراء المحرك بحركة سواء بحركة الفتح أو بحركة الكسر أو بحركة الضم، وكذلك الراء الساكنة الراء المتحركة بالفتح أو الضم أو الكسر. وسيتكلم عن على على حكم الترقيق وفي ضمنه حكم التفخيم، لأن الناظم كلما ذكر حكما ونسبه لورش فمفهوم يعني الكلام أن مثلا قال يعني قرأ بغير وجه الذي قرأ به ورش. زيد نعم سيدي. رقق ورش فتح كل راء وضمها بعد سكون ياء. شرع الناظم رحمه الله فيما عقد له بابا وهو باب الراءات فقال رقق ورش فتح كل راء وضمها بعد سكون ياء. رقق ورش فتح كل راء وضمها بعد سكون ياء. الناظم رحمه الله تكلم عن حكم الراء المفتوحة أو المضمومة، مفتوحة أو المضمومة، وأخبر أن ورش رقق لكن بشرط أن يكون قبل الراء ياء ساكنة، ياء ساكنة. إذن فكل راء مفتوحة أو مضمومة وقبلها ياء ساكنة فورش يرققها على العموم. إذا كانت الياء ساكنة وبعدها راء مفتوحة أو مضمومة فورش يقرأها بالترقيق نحو خبير كما سيمثل، ثم مثل الناظم رحمه الله. زيد. نحو خبيرا وبصيرا والبصير ومستطيرا وبشيرا والبشير. هذه الأمثلة توضح قوله رقق ورش فتح كل راء وضمها، فأعطانا أمثلة. قال نحو خبي كأننا سألنا وقلنا له مثال ذلك، قال مثال ذلك نحو خبير وزيد وبصير والبصير أو المصير على رواية على روايتين، ومستطيرا وبشيرا والنذير والبشير والنذير. إذن فأعطانا أمثلة للراء المفتوحة في خبير وبصيرا، وأعطانا أمثلة في البشير والنذير المضموم. إذن هذا البشير جاء في القرآن الكريم. إذن فهذه الراءات كلها ورش يقرأها بالترقيق. الترقيق في اللغة هو التنحيف، هو الإنحاف. الترقيق هو الإنحاف، أيوة، هو التضعيف. التضعيف ليس معنى الزيادة، أي القلة، القلة من صوت الراء. صوت الراء إذا كان مفتوحا مفخما يكون صوته عالي مجهورا، يعني الصوت يرتفع إلى الحنك الأعلى، ولكن إذا كان مرققا فالصوت ينسفل. خبيرا خبيرا، إذن خبيرا بالترقيق. وإذا قرناه بالتفخيم نقول خبيرا خبيرا. لاحظوا خبيرا خبيرا، إذن هذا تفخيم، خبيرا هذا ترقيق. وورش رقق هذا الراء بهذه الكيفية إذا كانت مفتوحة أو مضمومة وقبلها ياء ساكنة، ثم قال والسير والطير في حيرانا خلف له حملا على عمرانا. الياء الساكنة يعني منها ما يسمى بالسكون الميت، وهي الياء المدية التي قبلها كسر. خبيرا بصيرا مستطيرا بشيرا البشير. لاحظوا ان الياء قبلها كسره، فهذا السكون يسمى بالسكون الميت. ثم هناك نوع من الياء الساكنه وهي السكون يقال له السكون الحي، وهي ان يكون قبلها مثلا فتحه. فمثل الناظم للامثلتين قال والسيرة والطيرة وفي حيران. السيرة والطيرة هذا الياء سكون حي، سكون حي. ولكن حكم ورش في الراء سواء التي تقدمتها ياء ساكنة سكون ميت أو سكون حي فالحكم واحد، وهو أن ورش يقرأها بالترقيق. مفهوم الكلام أن قارون يقرأ بالتفخيم هذه الأنواع من الراءات. إذن فيعني هكذا ورش يرقق كل راء قبلها ياء ساكنة سواء كان السكون سكون ميت أو سكون حي، فورش يقرأ بالترقيق وقارون يقرأ بالتفخيم. زيد. نعم سيدي. وفي حيرانا خلف له حملا على عمرانا. حيران كلمة واحدة في القرآن نبه عليها الناظم، لماذا؟ لأنها هي مثل الطيرة والسيرة، ولكن بما أن فيها الخلاف عن ورشين، الخلاف في الترقيق والتفخيم عن ورش، فبعض أهل الأداء من أصحاب ورش أخذوا له بالترقيق حيرانة، مثل الطيرة والسيرة حيرانة، وبعض أهل الأداء أخذوا له بالتفخيم حيرانة حيرانة. إذ اللي ورش وجهان، تقرأها حيرانة وصواب، تقرأها حيرانة صواب، الوجهان صحيحان عند أهل الأداء، ولكن الذي جرى به العمل هو الترقيق، نقرأ حيرانة حيرانة بالترقيق، والوجهان صحيحان مقروء بهما، قرأت بالتفخيم أو قرأت بالترقيق فكله صحيح، كلاهما صحيحان. زيد. وبعد كسر اللازم كناظرة ومنذر وساحر وباسرة، يعني لما انقاض الكلام عن الياء الساكنة السكون الميت وما يتعلق بها، وذكر الخلاف في حيرانة وأن لورش له الوجهان فيها الترقيق والتفخيم، ذكر حكم آخر، سبب آخر لترقيق الراء في رواية ورش، وهو أن الراء المفتوحة أو المضمومة يتقدمها كسر، كسرة، لأن الياء بنت الكسرة، الياء بنت الكسرة، والبنت تتبع يعني أمها أو كذا، وبما أن هذا الأمر هكذا، فكذلك ورش رقق الراء التي قبلها كسر لازم وبعد كسر لازم. فرق ما بين الكسر اللازم، الكسر العارض هو أنه يذهب ويأتي، هذا شرحناه، والكسر اللازم هو الذي لا يفارق الكلمة، الكلمة هذه الكسرة لا تفارق الكلمة، فإذا كانت الكسرة لا تفارق الكلمة فورش، وجاء بعدها راء مفتوح أو مضموم، فورش يقرأها بالترقيق، مفهوم أن قال يقرأها بالتفخيم. ثم مثل الناظم بذلك فقال كناظرة ومنذر وساحر وباسرة، قال كناظرة، كأننا سألنا الناظم وقلنا له مثل لنا بذلك، أي مثل، لأن الكسر اللازم بعده راء، قال مثل ناظرة، كمثل كاف معناه مثل ناظرة، ناظرة وقعت كلمة واحدة في سورة القيامة، هذا مثال، وإلا فكل راء قبلها كسر فورش يقرأها بالترقيق، نحو إنما أنت مذكرون، إنما أنت مذكرون، يعني وهكذا منذرون، منذر من يخشاها، الكسر الذي تقدم السبب الذي جلب الترقيق للراء هي الكسرة، الكسر، لأن هذه أخف من منذرون، أي منذرون ذال مرقق ومكسور وتنتقل بعد الترقيق إلى التفخيم، فهذا أثقل على اللسان، منذر منذر، بينما إذا نطقت بمنذر مذكر سهل، مذكر فرق، يعني أسهل من مذكر، والكافرون أسهل من الكافرون، وبعض الطلبة يفخم حتى الكاف، يقول الكافرون، يريد أن يفخم الراء فيفخم الفاء والكاف، لماذا؟ لأن الملاحظ أن اللسان يصعب عليه أن ينتقل من التفخيم إلى الترقيق، يعني صعود وهبوط يصعب على اللسان، مثل احنا كذلك، نحن كذلك يصعب علينا أو يثقل علينا الصعود والهبوط، اللسان سبحان الله بما أنه عضو من الإنسان كذلك يصعب عليه، فورش قرأ على نساق واحد أي الترقيق، كافرون، الكاف الفاء مرقق، الراء مرقق، ولكن القراء الآخرون كأنهم نظروا إلى هذه الصعوبة، هذه الثقل، وتحملوا، أي ألسنتهم تحملت ذلك، والرواية تحكم ذلك، ورش قرأ بالترقيق وقارون قرأ بالتفخيم، فهذا أخذ القراءة أخذ، وهكذا، إلا أنه من حيث التعليل والتوجيه أن الكافرون أخف على اللسان، فقط على اللسان من الكافرون، الكافرون ليس تولي يحذر أن يفخم الكاف، أن يفخم الفاء نظرا، علاش؟ لأن الراء مفخمة، فالتفخيم يجلب التفخيم سواء كان قبله أو بعده، التفخيم يجلب التفخيم، فيولي الإنسان يحذر أن يفخم الفاء لأن بعدها راء، أما ورش لا تخف، فكله فالحروف كلها مرققة، الكافرون، وهكذا. زيد. نعم سيدي. إلا إذا سكن ذو استعلاء بينهما إلا سكون الخاء. استثنى هذا من الراء المفتوحة والمضمومة وتقدمها كسر اللازم، هذا استثناء من النظم. معنى استثناء خرج لنا بعض الكلمات يقرأها ورش بالترقيق مع أن القاعدة تشملها. القاعدة شنو هي؟ قاعدة وهي أن الراء إذا تقدم كسر اللازم ورش يقرأه بالترقيق. فخرج لنا من هذه الأمثلة بعض الكلمات أو بعض القاعدة. قال إلا إذا سكن ذو استعلاء، أي إذا كان حرف الاستعلاء إذا سكن ذو استعلاء وتقدم وحال بين الكسر والراء، هذا حرف الاستعلاء حال بين الكسر والراء، وحرف الاستعلاء ساكن، وسيأتي أن السكون لا يمنع الترقيق. يعني إذا حال بين الكسر بين الكسر والراء سكون لا يبقى الراء لورشين بالترقيق، يبقى ورش الراء بالترقيق لورشين، حال الذكرى والسحرة ها الكسرة والسكون، ولكن الراء بالترقيق. لكن إذا كان هذا الحرف الساكن حرف استعلاء من حروف الاستعلاء، وهي حروف الاستعلاء السبعة المذكورة في باب التجويد، فورش يقرأ الراء بالتفخيم. إلا إذا سكن ذو استعلاء، أي صاحب الاستعلاء، أي الحرف الذي يعني من صفاته الاستعلاء. إن كان من حروف الاستعلاء فلا يجلب للراء التفخيم في رواية ورش، بل يبقى الراء مرقق. هذا استثناء من استثناء عند العلماء، استثناء من استثنائين. استثناء من القاعدة تقدم الكسر على الراء، استثناء من حروف الاستعلاء، ثم استثناء من حروف الاستعلاء حرف الخاء. حرف الخاء مثلا الأمثلة لم يمثل الناظم لنا بهذا، فمثال ذلك لفظ الإخراج. لفظ الإخراج كما كان إخراجهم إخراجه وإخراج أهله، ها الخاء ها الكسر، لكن ورش لا يرقق لا يفخم هذا الراء، يقرأها بالترقيق. وإن كان هذا الخاء هو من حروف الاستعلاء، وحروف الاستعلاء قوية مفخمة غليظة، الصوت يرتفع بها إلى الحلق الأعلى، ومع ذلك فاللسان يعني يصعد بصوت الخاء ثم ينسفل إلى ترقيق الراء. إخراج يعني الخاء يصعد الصوت ثم ينسفل إلى الراء المرققة. والقراء الذين قرأوا بالتفخيم إخراجه، هذا مثل سبحان الله ما قرأ ورش في ترقيق الراء مع الفاء المكسورة. ورش قرأ خف في هذا اللفظ الكافرون وكذا في الراء التي تقدم كسرون ويعني بالترقيق، والقراء الآخرون عكس يعني قراءتهم أخف من قراءة ورش في إخراج. فإخراج هو أخف من إخراج. تتولي تجاهد لسانك من ترقيق للتفخيم هكذا سبحان الله. فقالوا قرأ بالتفخيم في إخراجهم وإخراج أهله، فوافق التفخيم الخاء مفخم والراء مفخم. ثم أعطى أمثلة الناظم لحروف الاستعلاء التي حالت بين الكسر وبين الراء، فقال فإنها قد فخمت كمصرا وإصرهم وفطرة ووقرا، أي فالراء إذا كانت حال بينها وبين الكسر الذي يجلب لها الترقيق، ولكن هذا الساكن حرف من حروف الاستعلاء، فيبقى الراء على التفخيم، والكسر الذي قبل الراء لا يجلب للراء الترقيق، لأن حرف الاستعلاء غلب الكسر، فيقرأ ورش بالتفخيم. ثم مثل كأننا سألنا وقلنا له مثال ذلك، قال مثل مصر ومصرا مصرا اهبطوا مصرا مصرا مصرا أليس لي ملك مصرا، تفخيم الراء نظرا فخم الصاد لتفخيم الصاد. إذن هذا الصاد هو من حروف الاستعلاء، زيد كمصر وإصرهم وفطرة وإصرهم إسرهم كذلك مثل مصر. إسرهم الكسر الهمزة مكسورة الصاد ساكين الراء مفتوحة. فورش يقرأوها بالتفقيم كسائر القراء. إسرهم إسرهم زيد وفطرتين فطرتين هي فطرتين لم تقع في القرآن وإنما فطرتا ولكن الناظم نونها بالكسر الوزني فطرتا. إذن طاء الراء مفخم لأجل تفخيم الطاء الذي هو من حروف الاستعلاء. ووقرا وقرا كلمة واحدة وقعت في سورة المرسلات في قولي عند قوله تعالى فالحاملات وقرا ورث يقرأها بالتفخيم كسائر القراء. الذي جعل الراء تفخم وإن تقدمها كسر هو حرف الاستعلاء القاف. إذن هذه الحروف التي قال إلا إذا سكن ذو الاستعلاء هي ثلاثة فقط الصاد وزيد والطاء والقاف. القاف في كلمة واحدة وقرا كلمة واحدة والطاء زيد فطرتها زيد وفخمت في الأعجمي وإرم وفي التكرر بفتح أو بضم. مازال الناظم يتحدث لنا ويستثني لنا من الراء المفتوحة أو المضمومة التي تقدمها كسر لازم. فلما استثنى حروف الاستعلاء واستثنى منها من حروف الاستعلاء حرف الخاء ما زال الناظم يعني على هذا السياق الاستثنائي. فقال زيد وفخمت في الأعجمي وإرم وفي التكرر بفتح أو بضم. وفخمت في الأعجمي أي في الاسم الأعجمي مثل إبراهيم هذا الاسم غير عربي. إبراهيم هذا اسم أعجمي. عمران أيضا اسم عجمي. إسرائيل أيضا اسم عجمي. فهذه الراء قرأها ورش بالتفخيم وإن كان قبلها كسر مثل إبراهيم قبل الراء كسر عمران كذلك إسرائيل كذلك. ولكن الذي جعل ورش يقرأ هذه الأسماء بالتفخيم أنها أسماء أعجمية ليست في عربية. وذكرت في الشرح أن العرب لم يتصرفوا في الأسماء الأعجمية مثل تصرفهم في الأسماء العربية يعني تركوها كما هي لم يغيروها. يعني العرب لم يغيروا الأسماء الأعجمية كما سمعوها بقيت على حالها منها إبراهيم إسرائيل وعمران زيد. هذا هو الأسماء الأعجمية التي جاءت في القرآن. يعني الأسماء الأعجمية التي فيها راء هي ثلاثة إبراهيم إسرائيل عمران فقط. وكذلك إرم ذات هذا اختلف فيه علماء التفسير هل إرم كلمة أعجمية التي في سورة الفجر أو هو عربي. ولكن الناظم جعلها داخلة مع الأسماء الأعجمية إرم ذات العماد. كذلك هذا الراء بالتفخيم مع أنه تقدمه كسر وهي الهمزة مكسورة ولكن ورش قرأها بالتفخيم إرم ذات العماد. فكأن الناظم يعني رجح أن هذا الاسم اسم أعجمي زيد عنده. وفي التكرر بفتح أو بضم من جملة الاستثناءات لورش وهو يعني إذا تكرر الراء يعني في الكلمة رآني. فورش يقرأ هذا الراء بالتفخيم مع أنها تقدمها كسر نحو فرارا. ورش لم يقرأ بالترقيق بالتفخيم والفرار وضرارا. فهذه الكلمات التي تكرر فيها الراء ورش يقرأها بالتفخيم اتفق مع قالون على التفخيم. الذي جعل ورش فخيم هذا الراء وهو أن الراء كما ذكرت بمرتبة راءين وحركتها بمرتبة حركتين فرجع الفتح حركتين والراء الآخر فيها حركتين يعني فتح هذا. فلما حصل فيها هذه المجموع من حركة الفتح والفتح يناسبه التفخيم ولا يناسبه الترقيق فورش قرأ هذه الكلمات التي تكرر فيها الراء بالتفخيم زيد وقبل مستعل وإن حال ألف وباب سترا فتح كله عرف. أعود. وقبل وقبل مستعل وإن حال ألف أي ومن جملة الراءات المفخمة عند ورش الراء التي بعدها حرف استعلاء الذي سبقنا من حروف الاستعلاء كان قبل الراء وقبل مستعلين لا الآن في الآن يعني الراء وقع يعني قبل حرف الاستعلاء فهو أيضا بالتفخيم قال وإن حال ألف أي وإن جاء الألف بين الراء وحرف الاستعلاء فهذا الألف لا يؤثر في أن يحول الراء من التفخيم إلى الترقيق فيبقى الراء بالتفخيم والذي جعل الراء بالتفخيم هو حرف الاستعلاء الذي الواقع بعد الراء وإن تقدم للراء كسر صراط الصراط الراء بالتفخيم بالتفخيم فراق إلى هذه يعني الأمثلة صراط الفراق إعراضا إعراضهم كل هذه بالتفخيم يعني لأن بعد الراء حرف من حروف الاستعلاء زيد وباب سترا فتح كله عرف وباب سترا سترا هذه أسماء ستة جاءت على وزن فعلا كل اسم جاء على وزن فعلا وفيه راء وإن تقدمه كسر فورث له الوجهان فيه مثل حيران التفخيم والترقيق التفخيم والترقيق سترا حجرا وزرا ذكرا ورش يقرأها بالتفخيم والترقيق ولكن الذي جرى به العمل هو التفخيم عكس عمران عكس حيران الوجه الذي نقرأ به هو وجه التفخيم هذا فإذا أفردنا رواية ورش يعني كنا نقرأ لورش وحده فإذا جمعنا ورش مع العشرة فنأتي بالوجهين نأتي بوجه التفخيم وهو المقدم ثم نثني بوجه الترقيق سترا ذكرا حجرا إمرا سترا إلى هذا إذن هذا الراءات فيها لورش فيها وجهان التفخيم على أن التنوين يعني علة التفخيم الذي قرأ ورش هذا إلا في الحقيقة هذه الرخ تكون في قاعدة ورش بالترقيق لكن الذي حول هذا من ترقيق إلى التفخيم يعني في وجه التفخيم أن الراء منونة ومنونة بفتحتين فإذا كانت منونة بضمتين ورش يقرأها بالترقيق ذكرون إذا كان ذكرا فورش يقرأها بالتفخيم إذا كانت بالتنوين ولكن تنوين ضم فورش يقرأها بالترقيق مذكرون منذرون ساحرون وهكذا زيد ورقق الأولى له من بشرر ولا ترققها لداء للضرر هذه كلمة واحدة في القرآن في سورة والمرسلات بشرر يعني بشرر فورش قرأها بالترقيق بشرر ولا تخضعوا لقاعدة الكسر لأن الشين مفتوح الشين الذي ولا الكسر ولا الراء مفتوح والفتح يجلب التفخيم ولكن ورش قرأ الراء الأولى المفتوحة يعني في قوله تعالى بشرر بالترقيق يعني بالإمالة زيد ولا ترققها لداء للضرر ولكن اجتمع الضرر والشرر مثل الضرر مثل الشرر إلا أن ورش رقق الراء من شرر وفخم الراء من أولي الضرر مع أنها يعني فيها يعني حصل فيها راءان ومع ذلك فبشرر بالتقيق وأولي الضرر بالتفخيم زيد إذ غلب الموجب بعد النقل حرفان مستعل وكالمستعل علل الناظم على لماذا فخم ورش الضرر قال لأنه قبل الراء حرف من حروف الاستعلاء وهو الضاد الضرر وحروف الاستعلاء تجلب التفخيم يعني لأن الأصل فيها التفخيم وحروف الاستعلاء لا ترقق أبدا حروف الاستعلاء لا ترقق أبدا فهي مفخمة أبدا سواء كانت مكسورة أو مفتوحة أو مضمومة فحروف الاستعلاء مفخمة زيد وكلهم رققها إن سكنت من بعد كسر اللازم واتصلت. لما فرغ الناظم الياء من الراء المتحركة بحركة الفتح أو حركة الكسر أو حركة الضم وأعطانا الأسباب التي جعل ورش يرقق هذه الراءات واستثنى بعض المستثنيات، الآن شرع يتكلم الناظم رحمه الله في الراء الساكنة، الراء الساكنة زيد، فقال وكلهم رققها إن سكنت من بعد كسر اللازم واتصلت، أي جميع القراء رققوا الراء الساكنة التي تقدمها كسر، فالقراء كلهم يقرؤونها بالترقيق، ورش وغيره بالترقيق، الراء إذا كانت ساكنة وقبلها كسر فجميع القراء يقرؤونها بالترقيق. هذا السكون سواء كان سكون أصلي في الراء أو سكون الوقف، يعني سكن الراء للوقف، هل منذر، منذر شاعر، إذا وقفنا عليه فجميع القراء يرققون لأن وقفنا عليه بالسكون، شاعر، فاصبر، فاصبر، ترقيق الراء للجميع لأن الراء ساكنة وقت قدمها كسرون. زيد إلا إذا لقيها مستعلي والخلف في فرق لفرق سهل، إلا إذا لقيها مستعلي، هذه الراء لقيها مستعل، لقيها يعني جاء بعدها وهي ساكنة، تكلمنا على الراء المتحركة وبعدها قبلها حرف مستعلي أو بعدها حرف مستعلي، لكن هذه ساكنة ولاقيها حرف من حروف الاستعلاء فهي مفخمة، مفخمة وإن كان قبلها كسر، قال وكلهم رققها إن سكنت من بعد كسر لازم واتصالت إلا إذا لقيها مستعلين، أي الراء الساكنة التي قبلها كسر مرققة، لكن لو لقيها حرف استعلاء فلجميع القراء أيضا بالتفخيم، نحو إرصادا، إن ربك لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد، الراء مفخمة للجميع، ولاحظنا أن الجميع يرقق الراء إذا كان قبلها كسر، لكن فخموها لأجل استعلاء وكلهم أيضا اتفقوا على تفخيمها، ورش وغيره. زيد والخلف في فرق لفرق سهل، والخلف في فرق، في كلمة فرق وقعت في مكان واحد في سورة الشعراء عند قوله تعالى فكان كل فرق كالطود العظيم، فرق هذا فيه خلاف، وهذا الخلاف لجميع القراء لا ورش ولا غيره، فبعضهم قرأوا الراب بالترقيق فرق فرق، وبعضهم جعلها الراب مفخمة فرق فرق فرق فرق، تفخيم ترقيق، ورش له الوجهان أيضا تفخيم والترقيق في فرقين، قال والخلف في فرقين لفرق سهل، أي لأجل فرق أشنو هو أن هذا الحرف حرف الاستعلاء القاف مكسور، أي جاءه الكسر والكسر يوافقه الترقيق، فلما كان حرف الاستعلاء مكسور وهو القاف كأن التفخيم يعني غلبه الكسر، أي وحرف الاستعلاء يعني حرف الاستعلاء لم تبقى له القوة التي تجعله الراء مفخما، لا فيعني كأن قوة الحرف لما كسر قلت فلما قلت صار الراء بالترقيق، ولكن بعضهم قال وإن كسر هذا الحرف حرف الاستعلاء فالأصل في حرف الاستعلاء وهو التفخيم، فلما كان الأصل في حرف الاستعلاء فالتفخيم، والقاف هو مفخم على أي حال مكسور أو مضموم، لأن تقدم لنا أن حرف الاستعلاء كلها هي مفخمة، والراء كذلك الأصل فيه التفخيم، الأصل في الراء التفخيم، وإن لم يكن هو من حرف الاستعلاء فهو شبيه بحروف الاستعلاء، الراء مفخم شبيه بحروف الاستعلاء وليس من حروف الاستعلاء، فكان الأمر فيها الوجهان ترقيق تفخيم في هذه الكلمة في فرق، فبعض أهل الأدب أخذوا للقراء بالترقيق في الرقين لأجل كسرة القاف، وبعض أهل الأدب أخذوا لهم بالتفخيم في الرقين. فإذا وقفنا على فرق، وقفت فرق، وهذا اللي نشير له في الدرس السابق، فالجميع يفخم الراء، نبقى وجهان فرق بالتفخيم. لماذا؟ لأن الكسر القاف زال فأصبح القاف ساكنا. العلامة ابن القاضي المحقق قال: وقد بحثت عن هذا عن, عن, عن هل هي مرققة أو مفخمة، هذه فرق عند الوقف أثناء الوقف. قد قال: حتى وقفت على كلام الإمام أبي عبد الله القيزاطي، هو الذي نبه عليها. قال: ولم ينبه عليها أحد من شيوخنا، يعني لم ينبه على أن الراء إذا وقفت عليها هل هي بالترقيق أو بالتفخيم. قال: فجزاه الله عنا خيرا. زيد سين. وقبل كسرة وياء فخما في المرء ثم قرية ومريما. لما كانت يتكلمنا عن الكسر الذي قبل الراء، الآن كسر وقع بعد الراء، فأخبر الناظم أن هذا الكسر الذي وقع بعد الراء لا يرقق الراء من أجله، لأن الذي قبله هو الذي يرقق الراء من أجله. أما إذا تقدم الراء وتأخر الكسر فالراء تبقى على الترقيق ساكنة. دابا الآن رحنا مع الراء ساكنة دائما، وأعطانا أمثلة كأننا سألنا وقلنا له مثال ذلك. قال: مثل المرئي، المرئي الراء ساكنة، الكسر قبل بعدها، فكلمة المرئي بالتفخيم للجميع. زيد. ثم الياء. الياء ذكرنا أن الياء إذا كانت قبل الراء وساكنة فورش يرقق الراء خبير البصير وغير ذلك، ولكن الياء وقعت بعد الراء مثل الكسر في لفظ مريم وقرية، قريتنا من قريتكم من قرية إلى غير ذلك، فلفظ القرية بالتفخيم، وإن جاء بعد الراء ياء، لأن الياء التي بعد الراء أولا أنها مفتوحة، وفتحة الياء لا تجعل الراء مرققا في رواية ورش، تقدمت الياء أو تأخرت فورش يقرأ الكلمة بالتفخيم. مثال التي تقدمتها الياء: ما كان وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيارة، الخيارة. إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمرهم، الخيارة من أمرهم، فالياء تقدمت الراء ولكن فقدت شرط أشنو، وهو السكون، يعني الياء غير ساكنة، فلما كانت الياء متحركة بقي الراء على أصله وهو التفخيم. زيد سيدي. إذ لا اعتبار لتأخر السبب هنا وإن حكي عن بعض العرب. قالوا: إذ لا اعتبار لتأخر السبب، أي الياء أو الكسر، لأن تأخر ما بقي له اعتبار، يعني ما بقي له اعتبار ترقيق الراء، ما بقي له اعتبار لأنه تأخر. إذ الاعتبار لتأخر السبب هنا، أي يشير إلى القراءة هنا، أي في علم القراءات، لا اعتبار لتأخر السبب. قال: هنا وإن حكي عن بعض العرب، أي وإن جاء على بعض لغات العرب أن العرب ترقق الراء التي تقدم تأخر عنها كسر أو تأخرت عنها هي في اللغة، يعني فتقول المرئي المرئي، وتقول في مريم مريم مريم هكذا، وإحنا نقول مريم ترقيق الراء. زيد. وإنما اعتبر في بشرري لأنه وقع في مكرري. رجع لنا كأن يعني الناظم عقب عليه، قال: وأنت تقول بأن السبب إذا تأخر عن الراء لا يحول الراء من تفخيم إلى ترقيق، وقد تقدم لك أن الراء بشرري تأخر الكسر عن الراء المفتوحة ومع ذلك بشرارين بالترقيق، كأنه عقب عليه. فقال: وإنما اعتبر في بشرار. زيد. لأنه وقع في مكرر، لأن الكسر وقع في مكرر، يعني يقصد بالراء الأخيرة بشرارين، فلما وقع الراء التنوين في مكرر، الكسر في مكرر، لأن التنوين هذا لا يعد، هذا التنوين نون ساكنة لا يعد من، وإنما الكسرة الراء، كسرة الراء والراء فيها تكرير أو فيها صفة التكرير، أي هي قابلة للتكرير إذا لم يحرص عليها الإنسان، ولكن مع حرصه عليها لا بد من نوع من شيء من التكرير، لا بد لا بد الراء حرصت أو كذا، إلا أن هذا لا عيب وليس بلحن، ولكن اللحن هو إذا أطلقت اللسان، إذا وصلت الراء المكسورة فاتفق القراء على ترقيقها في الوصل، لأن الناظم قيد الراء في الوصل، أما الوقف ففيه خلاف، الراء المكسورة في حالة الوقف، إنما الآن كلموا على الراء المكسورة، ولكنك لا تقف إذا لم تقف عليها، فإذا وقفت عليها اختلف فيها القراء، فإذا وصلتها اتفق القراء على ترقيقها، هكذا مفهوم، أنك إذا وقفت على الراء المكسورة اختلف فيها القراء، فإذا وصلت الراء المكسورة فكلهم رققها، والاتفاق أنها مكسورة زيد أنها مكسورة رقيقة في الوصل للضرورة، في الوصل للضرورة أي للزوم، أنها مرققة، لأن الكسر يتنافى مع التفخيم، راء مكسورة وأنت تفخم، لا ليس في لغة العرب هذا، وإذا كان لم يكن في لغة العرب فليس في القرآن الكريم، فكل راء مكسورة هي مرققة، هذا معنى قول الناظم والاتفاق أنها مكسورة رقيقة في الوصل للضرورة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.